Yeah.

وَأَنْ أَرَفَ فِي الْأَوْلِ Thank you. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وتلقى الذين اتقوا

ايه الحكايه؟ وكيله بقى ومش عارف فاهمه بقى.

وجادلوا

Yeah. يوم تجلى